أصدرت الجمعية الاستشارية لمصالحة الأمة رسالة مفتوحة يوم 18 على الخميس فيما يتعلق بمرور 3 سنوات ونصف على اغتصاب باك نه السلطة بالجور والجيش واحتلال البيت الأزرق. وذكرت فيها أن باك نه حولت كوريا الجنوبية في هذه الفترة إلى مجتمع مظلم فاشي أسوأ وإلى جهنم بشري، وقطعت تماما العلاقات الشمالية الجنوبية، وباعت كرامة الأمة ومصالحها للقوى الخارجية بلا ورع ولا حياء، وفتحت بتفصيل المعاصم الكبرى لصاحبة البيت الأزرق الشريرة التي ارتكبت بلا تردد حتى ما لم يتجاسر الحكام الأملاء المتعاقبون على ممارسته من شتى أنواع المساوي. ونوهت بأنه لا من عار لأمتنا ومعصات لا تطاق أن يبقى مصدر الكوارث الكبرى للأمة الكائن السرطاني مثل باك نه حيا. وأخيرا أكدت أن باك نه الشريرة السيئة لن تتخلص من الإعدام بتمزيق أطراف الجسم من معاصمها الكبرى التي ارتكبتها أمام الأمة.